27 حرف من الألف اللي هي 27 حرف من الألف رغم أنه فيه ثلاثة هم سبعة يعني هل يفترض أن الإعدام يجب أن يكون للجميع؟ وهل يجوز لي أن أحكم على شيء لم أشهد به؟ لكن أنا أسألك لماذا يكون الحكم على الجميع؟ وخذ أخف من اللي حكموا عليه بالسجن سنين ولا سنتين؟ سنتين. هذا لماذا يسجى أن يقتل؟ شو سوى في دينك أنت؟ شو سوى حتى يقتل؟ وما أعلم، أنا أظن أنه اشتركوا في القتل. مشاركة في القتل، أي نوع كانت مشاركة توجب القتل قصاصا؟ المشاركة لتؤدي للقتل ما جوابني، أنت بس أي حالة ذكر السؤال وجاوب، نعم أو لا؟ لا. فإذا شلون بدك يعني أنا أصدر الحكم مفروض إنه يجب إعدام الجميع علما بالحديث لذلك عملت لك المقدمة إنه كم واحد من سنة وأربع ما هي يعني صدر منكم صدر منكم؟ لا لسه لا ما صدر منكم لسه ما صدر؟ يعني لا لا اليوم يعني قالت عفوا كتاب كتاب لأنه الخمس من صدر لأنه مثل ما صدر عليكم الله اليوم ذكر الله ما صدر حد عجيب راجع عن قوم الحمد ليش ذريد ما صدر حد أنه صدر حد ممثل العجل شام قد اللي كتب أنه صدر الإمام قالوا للأسف إحنا يعني كتبنا خطأ أو نزل هذا ما لفق هل يجوز دون الأربعة القتلة شنقل؟ لا شنقل لا يجوز هذا لازم تسأل عنه هو عارف اليوم عارف أنت أيوه راد ما أعلم إيه لكن معليش فتحنا الباب هذا إذا أنت علمت وغيرك ما علم بصير مثلك كذا في علم إذا ما حكم الإعدام شنقل؟ ما وجود إيش السبب؟ السبب أنه قال عليه السلام لا قواد إلا بالسيف نعم وهذا حكم الشرع العام القاتل يقتل لكن يقتل بالسيف لكن إذا كان قاتل ما استعمل وسيلة وحشية ما في قتيل ما يقتل هو بنفس هذه الوسيلة بمعنى قاتل مجرم قتل شخصا رمي من فوق البرندة على الشارع يوضع في ما يشبه ذاك المكان ويمنى حتى يموت على أم رأسه قاتل قتل إنسانا رض بالحجر حتى مزق رأسه فيقتل بنفس الطريقة وهكذا رجل من اليهود في عهد الرسول عليه السلام شاف امرأة مسلمة ظاهر معها حلي أراد أن يأخذ الحلي منها فردخ رأسها بالحجارة ثم ولى فلما أدركوها وجدوها على رمق من الحياة سألوها مين فعل فيك هذا؟ قالوا فلان اليهودي طبعا جابوا فأمر الرسول عليه السلام بأن يقتل بنفس الطريقة هنا القاعدة أنه لا قواد إلا بالسيف الآن نمشي يا جماعة ونصل الساعة 10 ونص. لا ما نصل الساعة ما بدك والله لكن هي بتكون 10 ونص. 10 ونص. 9 ونص. 10 ونص. صلاة إذا هذا المجرم قتل قتلة شنيعة كذا قتلة وتم إلقاء القبض عليه، على أي طريقة يقتلوه؟ هذا الطريقة التي قتل عدة طرق وكل أشنع الطرق تنفذ فيه. نحن أشنع أشنع هي منزل لك العين عربية أشنع. الله شيخنا من هذا عدلته يشهد الله أخوانا السعديين يسلم الله صحيح مبارك الله في والله. أعطي خبر النساء طبع على حساب المصابع أو ناشر أو نحو ذلك. هذا النوع يحتاج إلى استئذان من القاضي والناشر أيضا، وهذا كتاب من هذا القبيل. القسم الآخر وهو الأقل ليس لأحد فيه حق، فيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا، وهذا أمر سهل. هذه الشهادة هذه معكونة صغيرة الحجم، هي أخيرا صارت من حق ناشر سعودي كما رأيتم، هي مكتب المعارف. أيوة. فلو اتفقتم معه وأنا ما عندي مانع. وموجود لا موجود هنا في الرياض، أحيانا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدد. ما اسمه الشيخ؟ تعرف اسمه الشيخ سعد؟ نعم سعد. إيش سعد؟ الراشد كنت معرف هنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.